طيب، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. يوم الفطر هو الذي العيد الذي يعقب رمضان، ويوم النحر هو العاشر من ذي الحجة، وهما يوما العيد اللذين أبدل الله سبحانه وتعالى بهما المسلمين عن أعياد الكفار وأعياد المشركين. وقد أجمع أهل العلم على حرمة صيام هذين اليومين، أجمع أهل العلم على حرمة صيام هذين اليومين، فلا يجوز لأحد أن يصومهما ولو قضاء، ولو لأجل فرض، ولو نذرا، نذر أن يصوم مثلا شهرا كاملا فصادف أن يكون من ضمن هذا الشهر يوم النحر مثلا، فلا يحل أن يصوم هذا اليوم بل يؤجله ويؤخره. واضح سيأتي أيضا حتى ما لو تعارض ذلك مع أيام التشريق. ذكر حديث عبيشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق، أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر، من شهر ذي الحجة، الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة. وكذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص النبي أو لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. فالحديث الأول فيه أن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، فليس فيها صيام، ليس فيها صيام. والحديث الثاني بيان استثناء الصيام لمن لم يجد الهدي، لمن لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، عشرة أيام تكون عليه، ثلاثة في الحج هي أيام التشريق، وسبعة أيام هي أيام إذا رجع إلى أهله. وقوله إلا أو قولهما رضي الله عنهما إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، هذا خاص بالمتمتع، هذا خاص بالمتمتع على الأرجح أن أهل العلم يذكر معه القارن، لكن القارن إذا لم يجد الهدي ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجب عليه أن يتحلل. مسألة بحثها يطول في كتاب الحج، والحكم هنا خاص بماذا؟ بمن لم يجد الهدي وهو المتمتع، وإلا في القارن الإنسان يقرن الحج إذا ساق الهدي، إذا ساق الهدي، وأما إذا لم يسق الهدي فإنه إما أن يفرد وإما أن يتمتع، هذا على الأرجح من أقوال أهل العلم، الله أعلم. نعم.